ايدي مش حاجه تطمن. اتوكل على انسان وازاي احزن لو فرجوني الاعوان. يبقى انا كيف اتوكل على انسان وازاي احزن لو فرجوني الاعوان. واذا كنت انا مش وحدي معايا سيد الأكوان. ما تقولش كتيرة كتيرة وكليلة لا تعدم من يد وسيلة. شايل أركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيلة. لمت كل شي كتيرة كتيرة ولا قليلة لا لا لا من يد وسيلة. Yeah.